قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه. ما لا تتساوى أجزاؤه، في أشياء تتساوى أجزاؤها وفي أشياء لا تتساوى أجزاؤه. إذن المؤلف هنا سيذكر لنا ما لا تتساوى أجزاؤه. ما هو الذي تتساوى أجزاؤه؟ اسألوا أنفسكم، ومر بنا أمثل، هل تذكرون؟ ينبغي أن نتذكر. مثل التي لا تتساوى أجزاؤها الثياب، أليس كذلك؟ والأرض مرت بنا، هذه لا تتساوى. الآن المؤلف، لكن مر بنا ما تتساوى أجزاؤه، ما هو الذي تتساوى أجزاؤه؟ مثل القفيس، لأنه سواء قلنا هو مقياس أو قلنا هو سواء قلنا هو مكيال فهو معروف محدد 16 كيلا، أو قلنا هو قطعة من العرض فهو كذلك أيضا محدد، إذن هو معروف. أيضا لما نأتي أيها الإخوة إلى مثلا الزيوت وكذلك الأدهان والعسل وكذلك الخل والدبس الذي يستخرج من التمر، تجد أن هذه توضع في أواني، في أواني محددة لها مقاييس معروفة، هذه تعتبر متساوية، لأن الإنسان يكون عنده جرات، عنده أواني من جلد فيضع فيها قدرا معينا متساوي، هذه معروفة. شريطة ألا تكون مختلفة، لأنها لو اختلفت تطرق إليها ما يتطرق إلى المختلفة. إذن المتساوي يدخل فيها سائر المائعات التي تباع وتشترى بشرط أن تكون في أوعية، وأن تكون هذه الأوعية متساوية. فأنت تأتي وتعلم بأن هذا الوعاء فيه كذا ونوعه كذا، حينئذ أو تشتري من هذا الوعاء، فهذا أمر واضح متساوي ماذا الأجزاء. قال: ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض والثوب والقطيع من الغنم. لما كالأرض والثوب، أنت الآن الثوب عندما تأتي تشتري، قلت لكم أيها الإخوة، الآن الذي ينصرف في ذهننا أنه عندما يقول الثوب، أظن نبهت أمس، هو هذا الثوب الذي نلبسه والمفصل المخيط. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما يلبس القمص في ما يلبس المحرم، ها ماذا حس؟ قال: لا يلبس القمص، ولكن القميص هنا ينطلق على ماذا؟ على القميص المفصل على البدن، وهو أنواع أيضا. لكن عندما نقول الثوب، فالثوب في لغة العرب لا ينطلق على المخيط، يشمل المخيط ويشمل ما هو ثوب تلفه على بدنك، وما يلف على البدن أكثر مما هو مفصل، فكلها يشملها الثوب. فأنت عندما تأتي لتبيع ثوبا، لو بعت هذا الثوب وذرعت منه ستقطعه. أنت لو قلت بيع عليك هذا الثوب كل ذراع كما كانوا فيما مضى، أما الآن المتر بكذا، هذا صحيح لأنك ستبيعه كله فيكون مثل مسائل الصبغة. لكن لو قلت أبيعك بعض هذا الثوب، حينئذ يتطرق إليه الخلاف الذي ذكره المؤلف في مسائل الصبرة، والمؤلف ما أعاد مسائل الثياب وغيرها بناء على ما مضى، لأنه وضع لنا أسس فنقيس ونلحق بها. قال: كالأرض والثوب والقطيع من الغنم. أيضا الأرض أيها الإخوة ليست متساوية، ولذلك المؤلف سيضرب أمثلة، الأرض ليست متساوية فهي تختلف. كذلك القطيع من الغنم، لما يكون إنسان عنده 100 من الشياة، هل يمكن أن تكون الشياة كلها متساوية من حيث السمن؟ حتى وإن كان يعلفها نوعا معينا، ولو قدر أنه من أدق الناس يعطي كل واحدة منها حتى يزن بالميزان كيلو من البرسيم مثلا، ويعطيها من كل ما ومن التمر قدرا كذا، كلها بمقاييس دقيقة، لا يمكن أن يجدها متساوية من حيث السمن، ولا من حيث الكبر، ولا من حيث ماذا أيضا الضعف وأيضا الصحة. وأنت انظر إلى بعض الناس، قد تجد إنسانا يعيش في بيئة فقيرة، فتجد أنه ما شاء الله شمحاط طويل بصحة جيدة، وتجد إنسانا يعيش في ترف وفي نعيم، وتجده لا يساوي ذاك من حيث الصحة. فلم يكن الأكل هو المقياس؟ لا. إذن أيها الإخوة، هذا القطيع لا يمكن أن تجده. ولذلك لما يقول إنسان لإنسان أبيعك هذا القطيع كل، ماذا؟ شاتم بدرهم، صحيح، لأنه باحه كل الخلق. لكن لما يقول بيعك شاة من هذا القطيع بدرهم هنا الجهالة، لأن هذه الشاة قد تكون هزيلة وقد تكون سمينة، قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة وهكذا. إذن ما هو الذي يبين؟ لا بد من المعرفة. قال: لما ذكرنا في الصبرة وفي نحو من وفيه نحو من مسائلها، ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز. لماذا يجوز؟ لأنه وضع بداية ونهاية، حدد. إذن البداية والنهاية ليس فيها مال جهالة. يقول أبيعك من هذه الأرض من هنا إلى هنا، أو من هذه الطاقة طاقة القماش من هذا المكان إلى هذا المكان، أو من هذه البساط الذي يفرش الآن اللي يسمونه المكيت من هنا إلى هنا، يحدد الأمتار. هذا صحيح لأنه أعطاك البداية والنهاية، لكن لو أعطاك البداية وترك النهاية تبقى الجهالة موجودة فلا يجوز. إذن القصد هنا هو أن يكون المبيع معلوما. وسناتي بعد قليل يضيف المؤلف شرطا آخر، وأن يكون الثمن معلوما. قال: جاز لأنه معلوم. وإذا قال 10 أذرع ابتداؤها من ها هنا لم يصح، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، أين نهايتها ما حدد. إن رماك في الجهالة فهنا لا يجوز. ولذلك يقول كل أمر أصبح بينا معلوما. ولذلك من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. بعض العلماء يقول غير مجهول، ومن أدق العبارات التي يعبر بها الفقهاء أن يكون المبيع معلوما. ما معنى معلوما؟ يعني واضحا. نعم. قال: ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك مما يلي دارك لم تصح، نص عليه لذلك. لكن لو قال مما يلي دارك إلى مكان كذا وحدده بموضع جاز، لكن هو أعطى من جهة حد ولم يقيد من الجهة الأخرى، إذن هنا أيضا الجهالة قائمة فلا يجوز. قال: وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح، لأنه معلوم. إذن حدد أبيعك من هذا الفراش من هذا الثوب من هذا البساط من هنا إلى هنا، حدد. أبيعك من هذه الأرض من هنا إلى هنا أصبح محددا، إذن هذا يجوز. قال: وقال القاضي رحمه الله: إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم. يعني إذا كان الثوب هذا الذي باع من هنا إلى هنا ينقصه ثمنا، فإنه قال لا يجوز. نظر إلى ماذا؟ إلى الضرر. ولكن العلماء قالوا لا، هو رضي أن يبيعني من هنا إلى هنا وهو أعرف بذلك، وربما بيعه من هنا إلى هنا يكفيه في رأس ماله ويزيده الباقي، فلماذا؟ لا شك بأن القول الأول هو الراجح وهو رأي الجمهور، هي القطع يعني ينقص قيمته، يعني القصد ينقص قيمته، لا أنه ينقصه ماذا؟ القطع يعني ينقص مساحة القدر القيمة، لأنه إذا قطع منه جزءا ربما يكون. أنت الآن لو جيت مثلا إلى أرض مشاعة مشتركة، الأرض المشاعة قد تكون صالحة للقسمة ولا تتأثر لأنها كبيرة ولها عدة طرق، وربما تكون صغيرة أو يكون ليس لها إلا منفذ واحد، وإن كان الآن تغيرت الأمور رتبت الأسواق والشوارع. المهم إذا كانت هذه الأرض لا تصلح دارين أو لا تصلح حانوتين، فهنا ليس هنا أمام أحد الشريكين إذا طلب الآخر إلا أن يبيع، وإن أبى يفرض عليه البيع، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الشفعة. قال رحمه الله: والأول أصح لأن التسليم ممكن. وأنا مع المؤلف بأن الأول أصح. والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه. إذا التزمه نعم، رضي به، يعني إذا رضي به. كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان. رأيت يعني الآن، ألا ترى فرقا بين أن تشتري دارا خالصة وبين أن تشتري دارا مشتركة؟ يعني أنت الآن ذهبت ووجدت دارا صغيرة قال لك هذا الشخص 10,000، ووجدت دارا أكبر منها قال أنا أملك نصفها وشريكي فلان أبيعك النصف الآخر 10. أنت ستختار بلا شك غالبا هذه ماذا الصغير، لأنك ستستقل وتكون حرا، وما يدريك أن هذا الشريك الذي دخلت عليه ربما ماذا يتعبك، ربما يثير المشاكل، ربما يقلقك وهكذا. ولذلك ترون أن الشفعة أيضا لماذا قررت الشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لماذا؟ لأنك عندما تبيع نصيبك المشاع ستأتي بشريك جديد يدخل مع هذا الإنسان، وربما يكون سببا في إزعاجه وقلقه ونكده، لكن أنت ربما كنت معه مرتاحا ويرتاح إليك، إذن يكون هو الأولى، فهو أحق بماذا؟ بصقب جاره.